بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب الموضوع المعرب والمبني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. كل حرف مستحق. ابن مالك ذكر أن الاسم يؤكد إلى الأسماء المعرب والمبني، وذكر أن الفعل كذلك يؤكد إلى الأسماء مبني وهو الجاري عن الأصل، ومعرب وهو الجاري عن المضارع. قلنا له الحروف حسب الكثير لا تسمن، قال لا، قال كل حرف مستحق، كل حرف مستحق، لأن المعاني التي تحتاج للإعراب لا تعتبر الحروف من الفاعلين والمفعولين والابتداء والخبر وغيرها. الحرف لا يكون خبر ولا يكون فاعل ولا يكون مفعول ولا يكون مبتدا، ولا تحتاج الى الاعراب، بخلاف يعني الاسم. ولذلك كان كل حرف يستحق البناء. ثم بعد ذلك بين لنا أن الأصل في كل مبني سواء كان اسما ولا فعلا ولا حرف أن يسكن، يخفف السكون وثقل المبني. ولكن هذا كثير من الناس ما يفهمون، يقول هنا على رأي ضربته مبني على الفتح فقط، هذا ضربته ورجع إلى أصله وهو السكون، البناء على السكون. فلذلك رجع إلى أصله وهو، وأما ضرب هذا بناء على الفتحة يعني ليس أصل. لأن المبني ثقيل والحركة ثقيلة، الأصل أصله ضرب ليه فيها صلاة وأصيلة. راجع الكتب الكبار تشوفون زي ما قلتم. ليه معربة فرجع عن الأصل؟ لا ليش يعني ليش حريفة؟ فيها ثلاثة، فيه سؤال يعني لما حريفة ولما كانت الحركة ولم يبن على السكون الذي هو الأصل. لماذا قال لك ولا أقول في المبني أن يسكن؟ ليش قلت في ضرب ما قلت في ضرب؟ ليش؟ هذا الأسموني أرجو أسباب البناء في الأسموني في الكتب الكبار تشوفونها. وأما الذين يقولون ضربت المبني على السطح المقدم يعني مسكين غلط. هذا لم يفعل في الأمر كذا، الأمر كما رجع إلى أصله. نعم يضرب مبني على السكون والحركة الثقيلة. لا ما بني على، ولذلك ما بني على الحركة. ايش بك انت والسكون الثقيلة؟ يا أخي انتبه، أنت شوف هذا حتى تفهم. ما تقدر انت راجع لشمول يشوفها على ما بيخلوه أرجل على السكون كله مبني. أصله ضرب داخله ضرب. فلما اتصلت وتمر رفع المتحرك رجع إلى آخره وهو السكون. ماذا رجع إلى آخره؟ بصراحة العرب طوالي أربع متحركات ضربته من السكون الى الفتح لان الحركه ثقيله، لان السكون ثقيل والبناء ثقيل. لا اخي لا تقول هذا، انت ما فهمت احد ضرب بس حركه ليش ما قيل ضرب هيا سيب انت ليه ما حولت لشبهي لكمله لشبهي لكمله هي قيله يعني وحال وخبر طبعا. ولذلك حولي ولما كانت الحركة فتحة ولم تكن أخرى ولا ضم يحب فتح أخف الحركة أنت مش عارف ما تشوف إلا ذو فتح ولكن ما هو ما فعلت ومنه ذو فتح وذو كسر هاي الآن نبع لكم ابن مالي ذكر لكم أنواع البناء أرقاب البناء أول قال ونصل في المبنية أي سكن كل أصل في كل مبني سواء فعل ولا حرف ولا اسم يعني السكون بصفة السكون وثقل المبني وأما الحركة ثقيلة والمبني ثقيل مستقيل ومستقيل لا يجتمع راجع الرسمون والتشوفين واضح. ثم بعد ذلك بينا لنا ألقاب البناء انواع البناء ومن المبني ذو فتح ذو البناء على الفتح كأين من الاسم وواو العطف من الحروف وضرب من الافعال وهذا من ذو فتح وذو كسر ومن البيت ومن المبني ذو الكسر ذو البناء على الكسر كأمس من الأسماء وجيد من الحروف. وأما الأفعال لا، الفعل لا يبنى على السكون إلا لعارض لا يبنى على الكسر ولا على الضم إنما يبنى على الفتح وعلى السكون. ضربوا مبنى على الفتح المقدم يسعى هذه حركة جابتها الواو مناسبة الواو لا مبني على الضم تقدر ان تقولها باتخاذ الربا والجح اذا بنت العين عارض عارض هذا الذي نعم هذا الاصل انتبه امسك الشر اسمع الباء اربع اثنان منها مشتركان بين الاسم والافعال والحروف وهما الفتح والسكون. شروط بناء امس يقصد هو ايش؟ شروط بناء امس على الكسر بالتقاء الساكنة ها؟ اريك بالكسر بالتقاء الساكنة لا يا شيخ شروط بنائها ان تكون امس مقصودا بها اليوم الذي قبل يوم الذي انت فيه. انا ما تعرف هذا ما تبنى بسبب ذلك انت الناس غلط يتضمن لها معنى الحرف وهو ايش الذري ايش حرف. اذا هذا شروط منحة من الصرف شروط ما في شروط هذا ما هي لا يكسر ولا يكسر ايش حرف ايش لا يكسر لا يجمع خذني إلى كل خصم ما ذهب الصبر سؤال لكم عليكم يعني غلط مش كانت من اليوم الذي قبله عدلوا يعني أنا قلت متضمن من معنى أل أك نعم أمشي الحوض الذي قبل اليوم الذي انتقل أيوة هذا بس معنى الحفظ شوف الاسمون الا يصغر

مبني على الفتح، وهو العطف حرف مبني على على الفتح. وهذا هذا مصطلح. طيب ايش خذ ربع خذ ربع هذا هذا امس والثاني المشترك وهو السكون. نعم. على التمثيل كم من الإصبع يضرب من الإفعال؟ هل وبل من الحروف؟ وهذا أنا الآن المخطط الضم هذا الثاني مختص بالاسماء والحروف، الفعل لا يبنى على الحروف الا لسبب. وهذا انظروا تتبعوا لسان العرب، اذا كنتم يعني ضربوا قتالوا من الذين امنوا اقول لهم امنوا هذا ما بنيت على الا للمناسبه الواو، وإلا حتى قال بعض أهل اللغة إن مبني على الفتح المقدم منع من ظهورها شيء، لأن أصله آمن آمن قبل اتصال بواو الجمع، فلما اتصل بواو الجمع واو الجمع يعني إيه مبني على يعني لا يناسبه النصب. هذا حركة المناسبة. واضح بخلاف ضربة، ضربة هذا حركة البناء. نحن ما نتكلم حولها، قلت لك إذا كانت حرف مبني على الضم، إذا كانت اسم مبني على الضم كمان إيش هذا مشترك بين نحن هذا سرحناه لكم غير هم الله، إذا رفع ما بعده نعم فهم اسمه، إذا زر ما بعده بحيث زر فهم حرفان. لا لا هم النصب ما ينصبان. نعم هكو هذا إذا ما تغيرون ما قلت لكم. أمشي والرفع والنصب. طيب بعدما بعدما ابن مالك ذكر لكم انواع البناء قلنا له وين انواع الاعراب؟ هذا البيت الثاني، ولذلك قال ايش؟ يعني ومنه ذو فتح وذو كثير مرضب فأين أنتم؟ واستغفروكم. هذا خلصنا من المعرفة بينا هذا الآن. والرفع والنصب جعل الإعراب اسم وفعل نحو الأهالي. أنواع الإعراب أربع: الرفع والنصب والخفض والجر. كذلك مثل أنواع البناء، منها الحروف ما دخلت فيها لأن الحروف لا حظ لها من الإعراب، ما تدخل الحروف إلا في أنواع البناء، وأما أنواع الإعراب لا تدخل فيها. أنا قلت لك هذا انتبه ما لك بهذا، أنت افهم زي ما قلت لك. أنتم ما يضرني منكم إلا المعارضة الفائدة لا تحت لا تحتها لا طائلة تحتها لا فائدة تحتها. بس الحروف أنا أعلمك أن النوع الثالث من أنواع الكلمات العربية. كم الكلمات العربية؟ على أس خلي هذا حتى أعرف أس كم الكلمات العربية؟ ثلاثة ما هي؟ طيب هذا باستخراج باستخراج كلام العرب لو كان ترابع على ذكاره آهل. انتبه يا أخي هيا. طيب ولذلك بينت لكم أن أنواع الأعراب وأنواع البنى كلها يعني للأفعال وللأسماء وللحروف، إلا أن أنواع الأعراب ما دخل فيه الحروف وما دخل فيها إلا الاسم والفعل، وهذا كما يظهر لك في قول ابن مالك والرفع والنصب اجعل الاعراب لسرين ما في يعني النحمل الاهاب والاسم الخصوص بالجدي كما الخصوص الفعل بان يجد. ما ذكر لك الحرف، ليش ما ذكر لك الحرف؟ الكلمه الثالثه من الكلمات العربيه التي يتكون منها الكلام العربي، ليش ما ذكر الحرف هنا عند الاعراب؟ لأن الحرف لا حظ لها من الإعراب من هذه الأنواع، فلذلك ما ذكر إلا الفعل أو الاسم. استمر. اجعل الرفعة ما والنصب. نعم. هذا معناه إيش؟ أنها مختص بالاسم. لأن تقديم المعمول على عمله في الحصر ولا التصرف. طيب الشيخ العامل إذا هو مستثمر يعمل في السابقين؟ نعم يعمل. هات ينتهي دليلك، هذا ما يدل على عمل. ما تقدر كمان تقول اللي دخل فيها يعني الاشتغال اللي حذفوها في الجامعة، جامعة أم القرى. لأن ما في ضمير من شروط ايش؟ الاستغالة الضمير. هذا ليس بضمير. وين الساوي؟ أنا قلت لك هذا. ولذلك لازم أن تقول ولا وما رأينا كمان دليلا على أن الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد لا يعمل فيما قبلها. ما في. ما تقدر ولو تتبعت اللسان العربية ما تقدر تأتي. لو طلعت إلى السماء. والرفع والنصب اجعل الإعراب لسمين باطل يعني النحو للأهاب اجعل الرفع والنصب إعرابا للإسم والفعل. نحو ايش؟ نحو للأهاب للفعل. من أهاب زيدا. مثال مثال النصب. بيضة لأنها اسم منصوب مفعول به. مثال النصب في الفعل الأهاب. وهذا وأما الرفع زيد يقوم. آخر ورفعه بالنصب يسمون فعل نحو الأهاب. والاسم واثنان والآخران مختصان بالاسم. لا يدخل فيها الفعل. مختصان احدهما مختص بالاسماء والاخر مختص بالافعال وهما الخفض والجزم. والاسم الخصاص بالجر وهو الجر. الجر هذا ايش؟ يعني الجر هذا اصطلاح بصري الخفض هو اصطلاح كوفي ولكن واحد. الخفض هو الجر والجر هو هذا. والاسم قد خصص بالجذي كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وتمت يعني انواع الاعراب الاربعه الرفع والنصب والجر والجزم. هيا بعد ما ذكر لكم ابن مالك

وأما الأفعال السنون في الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون يعني تلزم لحس النيه نيابة نيابة عن سؤال بني ذلك يكفي أن نقول الحس هذه العلامة كل هذا خرع بن مالك في ذكره ذكر الأصل فقال فارفع بضمي الضم هي الأصل من علامة الرفع ايش؟ نعم فصيحة طيب يس تقول ولما تقول فصيحة لا انا قلت كاف انت حكمت عليها بانها فصيحة بين الصف عرفت أقسام الإعراب وعرفت بيان العلامات وعرفت بيان العلامات طيب أمسك